من البرايا كم شدا ويردد الكون الصدى يوم تجلى بالهدى قرآننا فيه النجاة اقرأ تدبر في خشوع شوقا تفيض به الدموع ينسب سحرا بالضلوع بالنور في كل اتجاه نبرس خير للحياة نمضي به نحو الإله.